بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 58 ليوم الخميس الموافق 14 من شهر جمادى الأولى لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الصلح. قال: ويصح عما تعذر علمه من دين أو عين، وإن صالحه على أن يقر له بدين صح الإقرار فقط. نعم. مضى الحديث في المجلس السابق حول باب الصلح، وتبين بأن الصلح أنواع متعددة، والذي خص الحديث عنه في هذا الباب ما يتعلق بالصلح في الأموال. أما الصلح بين الدول أو الصلح بين الأزواج أو غير ذلك من الأمور فليس داخلا في هذا الباب. ثم أشار ابتداء بعد ذلك إلى أن هذا الصلح إما أن يكون على إقرار، بمعنى هذا الذي تدعيه أو تتخاصم معه مقر لك بما تدعي به، تقول على اشتريت مني ب10,000 مؤجلة ولم تسددها، اقترضت مني 10,000 ولم تقضها، وكل ذلك يقر لك بذلك. وإما أن يكون منكرا، وهذا هو القسم الثاني. ثم قسم الإقرار أشار إلى نوعين منه وقسمين منه. أحدهما أن يكون هذا الصلح بعين وبجنس هذا المال نفسه، بمعنى لك 100 من الدنانير أو 1,000 من الدنانير فتصالحه بإسقاط بعضها، أو 100 صاع من التمر فتصالحه على إسقاط بعضها، أو 100 صاع من البر، أي بمعنى أن الصلح يكون بإسقاط شيء منها. قلنا بأن هذا النوع من الصلح لا يصح بما يسمى بالصلح بالمصالحة، إنما يصح بالإبراء أو الإسقاط أو الهبة. تقول: وهبتك 50 دينارا من 100، وهبتك 50 صاعا من 100 صاع، وهكذا. إذا كان الصلح بغير هذا الجنس، بر بشعير، دراهم بدنانير أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يكون ذلك إن كان دراهم بدنانير أو بعكسها كان ذلك يعد من باب المصارفة. إن كان عينا بمال، بمعنى من العيون السابقة، كما قلنا تمرا برا وشعيرا وما شابه ذلك، صالحته بمال أو بالعكس من ذلك، لك مال فأعطاك مقابله وقال: ليس عندي مال، وهو مزارع، وكان بينك وبينه 100 دينار، قال: ليس عندي مال، لكن خذ هذا 100 صاع، 500 صاع أقل أو أكثر من التمر من البر. إذن فالمصالحة أصبحت بدل أن يعطيك الدنانير التي في ذمته يعطيك بدلها ماذا؟ برا أو شعيرا أو ما شابه ذلك، أو سيارة أو كتابا أو نحو من ذلك باختلاف المال، فعند ذلك يكون هذا في حكم البيع. قلنا يخرج عليه أيضا كذلك إذا كان في المصالحة على منفعة، كان يكون لي عندك 10,000 ريال أو نحوها، فتقول: وأجرك بدلها، أسكن في داري بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر. إذا أخذت بدل هذا الدين الذي علي في ذمتي، سواء كان مالا أو غيره، منفعة، فيكون في معنى المؤاجرة. ختم بعد ذلك قال، وهذا الذي وقفنا عنده، قال: ويصح عما تعذر علمه من دين أو عين، بمعنى بينك وبين إنسان تعاملات متعددة تأخذ منه وتعطيه وتسدده وما شابه ذلك، فعند ذلك حصل هذا الخلاف، بمعنى أنكما اعتمدتما على الذاكرة فنسيتما، أو على أوراق تسجل بينكما في الأخذ وفي السداد، فثم بعد ذلك تلفت بحرق أو نحو من ذلك. الشاهد في هذا أنه بينكما تعامل معين، وعند ذلك لم تستطيع أن تحدد ماذا عليكما في هذا، فهل سدد ما عليه كاملا أو لم يسدد، ما الذي عليه بالضبط كما يقولون، أو ما الذي ليس عنده؟ هل هذا القلم كما يقال دفع قيمته أو لم يدفع قيمته؟ هذه الساعة لما أخذها منك وأعجبته دفع قيمتها أو لم يدفع قيمتها؟ إذن حصل بينكما تعامل معين سواء كان تجاري أو غير تجاري، لكن هل سدد أو لم يسدد؟ كل منكما لا يذكر ذلك على التعيين، فعند ذلك تعذر هذا العلم. أو حتى فيما يتعلق بهذا العين، هل هذا هو قلمك أو ليس بقلمك وإنما قلمي؟ إذن عين معينة، هل هذه أخذتها أو لم تأخذها، أو هي لي أو هي لك؟ إذن لم يكن هناك تحديد لهذه العين أو لهذا المال، لا يمكن ذلك، فتعذر. بمعنى اعتمدنا على الذاكرة أو الكتابة فزالت، ماذا يكون عليه؟ قال عند ذلك تصح المصالحة على مثل ذلك، نتصالح على شيء معين، فأعطيك مثلا شيئا معينا أو أنت تعطيني شيئا معينا، وبهذا نتخالص، فيبرئ كل واحد منا ماذا؟ ما للآخر من حقوق، فأنا أبرأ وأنت تبرأ بهذا الأمر الذي عليه علينا. سيأتي بعد ذلك لو كان أحدهما يعلم لكنه كتم، فهناك على كل واحد منا لا يعلم ما الذي له وما الذي عليه، فعند ذلك يتصالح كما يتصور إذا كان هو الذي أخذ والذي هو أعطى، فعند ذلك يتبارى، يعطيه ويتصالح على مبلغ معين حسب ما بينهما من تجارة أو تعامل أو أخذ أو إعطاء، وعند ذلك يبرئ كل واحد منهما الآخر، بهذا يبرأ من أخذ، وهذا يبرأ كذلك ويبرئ من أخذ منه هذا الحق. قال وإن صالحه على أن يقر له بدين صح الإقرار فقط. بمعنى إنسان اقترض من إنسان وكان لعل بينهما ثقة ولم يسجل هذا، أو سجله ثم بعد ذلك تلف هذا الإثبات، فعند ذلك كان من اقترض أو اشترى بمؤجل ينكر ذلك، يقول ليس عندك شيء، ليس لي شيء، ليس لك في ذمتي شيء، وأنا سددتك أو شيئا من ذلك. فلما أيس منه وليس عنده بينة لا من شهود ولا من إقرار من الآخر أو نحو من ذلك، قال له ماذا؟ أقر بالدين وأنا سأسقط نصفه ربعه ثلثه أو شيئا من ذلك، لكن أقر بأنك قد أخذت مني. وفي هذا الإقرار سعى إلى أن يكون معه شهود يثبتون، لأنه لا بد عند ذلك يثبت أن يكون ذلك بإقرار، إما أن يكون عند قاضي في مجلس الحكم، وإما أن يكون بين حضور يحضرونه فيشهدونه، فأقر له ماذا؟ بالدين ليسقط له جزءا منه، قل أو كثر، ربعا نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر من ذلك. إذن كان هذا الإقرار سببه ماذا؟ أنه بذل شيئا من هذا الدين له وأسقط شيئا من هذا الدين له، فعند ذلك قال ماذا؟ يصح الإقرار فقط. بمعنى أنا ما أسقطت جزءا من الدين، ربعا ثلثا نصفا أقل أو أكثر من ذلك، إلا لأنك أنت جاحد للدين أصلا بالكلية، فبدل أن أخرج دون شيء فأنا وعدت بهذا الوعد لتقر، وحتى بعد ذلك تثبت البينة بماذا؟ بهذا الإقرار. لأنه إذا أقر الإنسان بأن له لفلان عليه كذا، أو اشترى منه سلعة بثمن مؤجل ولم يقم بسدادها، وهناك من يسمع إقراره، فعند ذلك تكون هذه بينة، إذا رفع أمره بعد ذلك إلى القاضي أصبح عنده من الشهود والبينة ما يثبت حقه، وسابقا لو ذهب ليس عنده بينة. وإذا لم يكن له عنده بينة، عند ذلك ما سيأتينا في باب الدعاوى والبينات أن القاضي سيوجه اليمين على من أنكر. إذن هنا عرض هذا الجزء من الإسقاط قل أو كثر، لماذا؟ ليستجره على الإقرار، فعند ذلك الذي يصح منه ماذا؟ يصح الإقرار، وعند ذلك الإسقاط لا يلزم ذلك بدفعه له، لأنه إنما بذله وعرضه له لأجل أن يقر له بهذا الدين الذي عليه. نعم. قال وفقه الله: القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت وهو يجهل، ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة ولا ترك شهادة. إذن فيما يتعلق بالحق السابق كان الطرف الآخر يقر بذلك، أخذت مني قرضا بعشرة آلاف بمئة ألف نعم، ولم تسددها نعم، اشتريت مني بمؤجل نعم، هذا كان مقرا. أما هذا الآن القسم الثاني ينكر، قال لا لعلي سددتك وأنت الذي نسيت، فينكر ذلك أو ينكر بأنه قد اقترض منه. يعني وهذا قد يحصل إذا لم تكن هناك توثيقات، أحيانا مع مرور الزمن وخاصة بين إخوة أو أبناء عمومة أو أحيانا أصدقاء أو نحو من ذلك، فيقول أنت أخذت، فالثاني يجهل ذلك مطلقا فينسى، فينكر بأنه أخذ منه شيئا، أو كما قال يسكت، يعني لا أستطيع أن أقول نعم ولا أيضا لا أجزم بلا، فأنا على كل حال أنكر هذا ولا أثبته علي. إذن حصل نوع من هذا الإنكار، وسبب هذا الإنكار الجهل، بمعنى ليس يعلم ذلك، لكن لأن الطرف الآخر ليس عنده ما يثبته، وإنما لكونه نعم فعلا يجهل ذلك، إما لأنه نسي أو ما شابه ذلك أو كثرة التعامل بينه وبين رفيقه، والغالب في ظنه بأنه قد سدده وأنه قد قام بدفع هذه السلعة التي اشتراها أو نحو من ذلك. إذن هذا ماذا يدعي عليه؟ فهذا ينكر، قال لا أنا ما أخذت أو أنا سددت أو شيئا من ذلك، أو يسكت، يعني لا يقر له بذلك ولا ينفي، لكنه على كل حال شاهدنا هنا أنه لا يقر، لا يقول نعم أنا أخذت منك، أنا استلفت منك، أنا اشتريت منك، وإنما يقول الله أعلم. إذن وهذا السكوت أو هذا الإنكار مع الجهل. أما إن كان يعني يدعي هذا الجهل ويدعي هذا السكوت ونحو من ذلك، أو يقول الله أعلم أنت أعلم أو نحو من ذلك، ويريد لأن يشكك صاحب الحق في حقه لأنه ليس عنده ما يثبته، ليس هناك بينة وليس هناك تسجيل له تقييد له في حسابه أو نحو من ذلك، فهنا يسكت ويحيل ذلك إلى صاحب الحق في هذا، ولذلك قيد وهو يجهل بهذا القيد. أما إن كان يعلم وهو يسكت ويقول بعد ذلك يصالحه، فلعله كما يقال عليه مئة ألف، ويقول الله أعلم أنت اشتريت مني، لعله بنحو من ذلك يظن مع كثرة التعاملات أن عليه خمسين أو عشرين أو نحو من ذلك من الألوف، وهو يعلم بأن عليه من الحقوق أكثر من ذلك، فيسكت ويقول بمعنى أنه يصالحه على ما يرضيه، فهنا يقول بأنه رضي هذا المدعي، ولعله اكتفى بعشرين ألف وأنا أعطيه ما رضي به، ثم بعد ذلك يبرئني، ويظن بعد ذلك بأن هذا يسقط الحق عليه. ولذلك كان هذا القيد من الأهمية بمكان، أنه يجهل ذلك، أي يجهل ماذا ما عليه من هذا الحق. ثم حصلت المصالحة، اصطلح على ذلك، بمعنى لعله عشرين ألف ثلاثين ألف أقل ألف خمسمائة ريال، كما يكون على حسب ما بينهما ومراكزهما، إذا كانت تعاملات تجارية أحيانا تصل بمئات الألوف، لعله في عقار أو أراضي أو نحو من ذلك فتزيد عن ذلك، لعله بين طلاب وكتب ونحو من ذلك خمسين ريالا أقل أو أكثر من هذا. على كل حال حصلت المصالحة، فيكون في هذا بعد ذلك ما الذي يترتب على هذه المصالحة؟ قال يكون إبراء في حقه، أي في حق المدعى عليه، بمعنى صاحب الحق يدعي عليك بأنك اشتريت مني الكتاب، أخذت مني كتبا ولم توفني، أخذت مني السيارة ولم تسدد بالقسط الأخيرة أو كما يقال نصف الأقساط أو ما شابه ذلك. إذن بعد ذلك لما تحصل المصالحة ماذا يصبح بعد ذلك؟ يبرأ ما علي، يعني لا يطالبني مرة أخرى، فأبرأ في هذا الحال. إذن فيكون إبراء في حق المدعى عليه الذي يطالب بالسداد، وبيعا في حق المدعي، فالمدعي يصبح ماذا؟ هذه المصالحة يصبح بعد ذلك مالا للآخر أخذه، يصبح بيعا، يعني إن كان فيما يتعلق بشيء أخذه ولم يسدده يصبح بيعا له، إن كان باقية الأقساط يصبح تمام البيع ونحو من ذلك. إذن يكون من المدعي عليه إبراء فلا يطالبه بعد ذلك، ويكون من المدعي ماذا؟ بيعا لذلك الحق. قال بعد ذلك ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، سواء من المدعي أو المدعى عليه، فلو ادعى على زميله أو على التاجر الآخر أو ابن عمه أو نحو من ذلك لهذه، وهو يقول بأنه صار بينهما تعاملات ويعلم بأنه سدد وليس عليه شيء من الحقوق بل وفاه حقه، لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يريد أن يدعي بالباطل، فهو يقول بأنك لم تسدد، القسط الأخير لم تأتي به، بقية الثمن لم، ذلك الدين الذي قرضتك لم تسدده، وشيئا من هذا، إذن يدعي عليه، هذا بالنسبة للمدعي، أو عكس ذلك بالمدعى عليه، فيقول سددتك وهو يعلم بأنه ما سدد، لأنه يعرف بأن ذلك بالثقة، وهو لم يقيد عليه ولم يسجل ولم يكن بينهما بينة وشهود، إذن هذا أو ذاك يعلم ماذا كذب نفسه، فهذا الإبراء، هذه المصالحة، حتى ولو قال كل منا يبرئ الآخر وكل منا يسامح الآخر، فهو في الواقع في حق من يعلم ذلك ويعلم كذب نفسه، فإنه لا يغنيه أن يقول صاحبه وطرف الآخر بأني أبرأتك وليس في ذمتك شيء، لأنه إنما كانت المصالحة على ما يعلمه وعلى ما أقر به وعلى ما اتفق عليه، فإن كان يعلم لأن عليه مبلغا أكثر من ذلك، يعني تصالح لا أدري كم ذلك، إذن خذ 10,000 ويكفي، أو اعطني، يقول قد يقول هو بنفسه اعطني 10,000 والحمد لله يصبح ليس بيننا شيء وأنت بريء من كل شيء، فهذا في الواقع لا يبرأ إذا كان المدعى عليه يعلم بأن عليه من الحقوق أكثر من ذلك، فعند ذلك يقول له لا، الذي عليك لك في ذمتي 20,000، هذا بقية القسط الأخير أو الأقساط الأخرى أنا بقي لي منها كذا، فعند ذلك إذا بلغه بالمبلغ كاملا والذي يعلمه بأنه في ذمته له بعد ذلك أن يصالحه، فتكون المصالحة عن علم، فإن صالحه عن علم كما مر معنا سابقا يكون ذلك إبراء له، أما إن كان يجهل ذلك وهذا تجاهل وسعى إلى عدم العلم في ذلك فإنه في الواقع يأكل مال أخيه بالباطل ولا يحل له ذلك. قال بعد ذلك لما ذكر ذلك وأن ما أخذ بهذا يأكله أكلا للباطل، وقال وما أخذه حرام، بمعنى لا يحل له ذلك حتى وإن دفع له، وكما يقال عن، لأنه قد يقول بعد ذلك هو الذي دفع باختياره أنا ما ألزمته، وهو الذي دفع برضا من نفسه أو نحو من ذلك، فهو في الواقع إنما دفع لاعتقاد بأن عليها شيئا من الحقوق، فلا يجوز لك أن تأخذه أو أن تأكله إلا بعلم وبينة من هذا الأمر، وإلا فهو من أكل السحت ومن الحرام. لما ذكر ما يحصل به الصلح والمصالحة أشار إلى أمور لا يتصح فيها المصالحة، قال ولا يصح بعوض، أي المصالحة بعوض بمقابل عن حد سرقة، بمعنى إنسان سرق وعند ذلك قام بقبضه وكان معه من أبنائه أو إخوته أو نحو من التجار، من تجار الذين في الحي أو نحو من ذلك، فقبضوا به وهو يسرق، فقبل أن يرفعوه، وهذا سيأتينا في باب المقاضاة، قبل أن يرفعوه إلى الحاكم ونحوه كان قد الذي أخذ عليه شيئا قليلا واسترده، قال أعطيك 1,000 ريال 10,000 ريال أقل أو أكثر ولا ترفع أمري إلى القضاء، فهذا ماذا؟ على إسقاط حد السرقة، فهذا لا يجوز، إن أراد أن يعفو عنه فله أن يعفو عنه، بمعنى أخذه ومسكه ونحو من ذلك، أو علم بسرقته فقبل أن يرفع أمره إلى القضاء أو نحو من ذلك، فله أن يتنازل صاحب الحق عن حقه، وخاصة إذا رجع إليه ماله واستطاع أن يقبض عليه وأن يأخذ منه ماله وما شابه ذلك، أو أحيانا أن يعفو عنه لأن الذي أخذه ليس بالشيء الكبير، فعند ذلك ليس لهذا السارق أن يصالحه، وليس أيضا لمن قبض عليه أن يصالحه، لا يقول اعطني 10,000 ريال وإلا رفعت أمرك إلى القاضي بعد ذلك تقطع يدك، أو هو بالعكس يقول هذه 10,000 ريال 5,000 ريال واعفو عني اتركني وما شابه ذلك، إذن فيما يتعلق بحد السرقة لا يكون فيه المصالحة، ولا كذلك في القذف، فإنسان قذف إنسانا بالزنا باللواط وما شابه ذلك مما يستوجب حد القذف وأشهد عليه، قال اشهدوا عليه، فعند ذلك هذا لما عرف بأنه قد شهد عليه وهذا سيرفع بعد ذلك أمره إلى القاضي وبعد ذلك يشهر به ويوجد أمام الناس ونحو من ذلك، فذهب بعد ذلك يصالحه، قال أنا أعطيك 10,000 أحيانا 50,000 إذا كان ذا وجاهة وما شابه ذلك، أعطيك 50,000 أقل أو أكثر من ذلك، لكن على كل حال لا ترفع أمري إلى القضاء ولا ما شابه ذلك، فعند ذلك لا يصح لهذا المقذوف أن يتنازل، يعني هذا يعتبر حق شخصي في الوقت الحاضر لك أن ترفع وليس لأحد أن يذهب نيابة عنك ويقول فلان شتم فلان أو قذف فلان أو نحو من ذلك، لأن هذا حق راجع إليك، فمن حقك أن تدفع عن عرضك لأنه قد نيل منه وكان ذلك بمشهد وشهد الشهود على فعلته هذه، فلك أن تدفع عن عرضك بشكواه ورفع أمره إلى القاضي، فعند ذلك يقوم القاضي بحد القذف. لكن أن تصالحه أو يصالحك على أن ألا ترفع أمره وألا تذهب إلى القاضي أو نحو من ذلك حتى لا يستوجب هذا الحد وتصالحه على 10,000 أو 50,000 أو أقل أو أكثر من ذلك فهذا لا يصح. قال ولا حق شفعة، سيأتينا قريبا في باب المعاملات ما يتعلق بحق الشفعة، وذلك إذا كانت هذه الأرض أو غيرها شركة بين مجموعة من الناس وشركتهم شركة مشاعة، يعني 10 من الإخوة 5 من الزملاء أو نحو من ذلك أو أقل أو أكثر اشتركوا في أرض وكانت ماذا شركتهم مشاعة فيما بينهم ليست حدودهم مقسمة، فباع أحدهم نصيبه حصته قلت أو كثرت، فهنا من حق الشركاء أو حق الشريك إذا كان واحدا أن يشفع في ماذا في هذا المبيع، فليس بعد ذلك للمشتري إذا كان حريصا أن يقول له ماذا هذه 10,000 هذه 50,000 هذه 100,000، أحيانا تكون على حسبها، ولكن على كل حال لا تطلب الشفعة. فإذا أعطاه 100,000 أو رضي بإسقاط حقه بالشفعة بهذا المال فعند ذلك على كل حال بابنا الآن سيأتينا في باب الشفعة أنه يسقط حقه في الشفعة، لكن بابنا هنا فيما يتعلق بهذه المصالحة ليس له أن يصالحه على ذلك، إما أن يأخذ بالشفعة إذا كان يريدها وإما أن يتركها وبعد ذلك يأخذ هذا ماذا يأخذ بحقه وهو ليس له نصيب في ذلك. إذن المصالحة لأجل إسقاط حق الشفعة وعدم الأخذ بها لا تصح المصالحة على ذلك. ولا ترك الشهادة، بمعنى إنسان سيشهد في قضية مالية أو في حد زنا أو في سرقة أو ما شابه ذلك، فبشهادته ستكون البينة وتقوم البينة لهذا الحق المالي أو غير المالي، فهنا لا يأتي إنسان ويعطيه شيئا من المال ويقول ماذا لا تشهد فيصالحه على عدم الشهادة، لأن هذا لا شك أن فيه ماذا إبطالا للحقوق، لأن الحقوق لا تثبت في الغالب عند القاضي إلا بالبينات ومنها الشهادة، فهذا لا يصالح على ماذا بمال على ترك الشهادة، بل يقولون فيما يتعلق بالشهادة لو كان شاهد زور ويعلم بأنه شاهد زور لا يصالحه ماذا على ترك الشهادة. لماذا؟ لأن شاهد الزور في الواقع لا يجوز له أن يشهد، فلا يجوز لأن يصالحه على أن يترك هذه الشهادة، بل ينبغي إذا استطعت أن أبين الطعن في هذه الشهادة بأمر أو بسبب آخر أو أخوفه بالله سبحانه وتعالى بأن هذه شهادة زور وأن ما أخذه من مال في هذا فهو سحت وباطل، لكن أن أعطيه مالا ليترك هذه الشهادة فهذا يقول لا يصح أخذ الصلح عليه أو دفع المال والمصالحة عليه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب الحجر. قال هو منع المالك من التصرف في ماله، إما لحق غيره كمفلس ومريض، وإما لحظ نفسه كصغير وسفيه، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب به بعد فك الحجر، ومن عليه دين حال وجب عليه وفاؤه، فإن أبى حتى شكي إلى حاكم أمره بالوفاء، فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذا في الواقع باب من الأهمية بمكان، وهو يدل على النظر إلى مصلحة الإنسان وأن الأحكام الشرعية يراعى فيها مصلحة الإنسان كذلك، وهذا في الواقع له في حفظ الحقوق، وقد يكون هذا الحفظ للحق للإنسان لنفسه، وقد يكون هذا الحفظ لأجل حقوق الآخرين ومصالح الآخرين. الحجر في اللغة كما قيل بأنه التضييق والمنع، يحجر عليه، ولذلك الآن يعرف ويطلق المحجر الصحي، لأنه يحجر بعض الناس لوجود أوبئة وأمراض معدية فيكون في إقامة محدودة حتى لا بعد ذلك ينتقل هذا المرض إلى مكان عام. إذن هذا هو الحجر، فهو منعه من مخالطة الناس والاختلاط بالناس، فالحجر هو التضييق والمنع. عرفه في الاصطلاح فقال هو منع المالك من التصرف في ماله، بمعنى مالك المال هذا ماله ومع ذلك يمنع من التصرف في ماله، وهذه على ما ستأتينا من ماذا؟ من خصوصيات ولي الأمر أو القاضي، وهذا يدل على قوة صلاحية القاضي بأنه يمنع الإنسان من التصرف في ماله، ليس له أن يبيع وليس له أن يشتري، له ليس له أن يؤجر وليس له أن يستأجر وليس له أن يهب وما شابه ذلك. فلا شك أنها ماذا؟ أنها قوة من جهة هذه الصلاحية للقاضي. إذن المالك يمنع من التصرف في ماله بيعا وهبة حتى قيل وعتقا وما شابه ذلك وتصدقا. هذا المنع لماذا؟ ماذا يقصد منه؟ قال إما لحق غيره كمفلس ومريض، وإما لحظ نفسه. إذن هذا المنع قد يكون لأمرين، قد يكون لمصلحة الآخرين وقد يكون لمصلحة صاحب الحق وصاحب المال نفسه. فلأجل الآخرين قال ماذا؟ كمفلس، بمعنى إنسان حكم له بماذا؟ بالفلس والتفليس، بمعنى إنسان ذا تجارة ومعاملة مع التجار فيأخذ بالآجل ويستدين ونحو من ذلك، بضائع ونحو من هذا، لكنه بعد ذلك ماذا؟ أصبح مفلسا. والمفلس يقولون هو من كانت ديونه أكثر من ماله، من كانت ديونه أكثر من ماله، فإذا كان عليه من الديون وعليه من الحقوق أكثر مما يملكه من المال فإنه يوصف بأنه ماذا؟ بأنه مفلس، حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان ذا يملك عقارا كثيرا وأرصدة كبيرة وتجارة كبيرة، يعني قد لعله يملك 10 ملايين 100 مليون أقل أو أكثر، لكن إذا كان عليه من الديون أكثر من ذلك، وهذا لا شك كما لا يخفى كثير من التجار أحيانا يدخلون في عقود تكون ويقترضون إما من بنوك أو من غيرها، قد تكون عليهم من الديون أكثر من أموالهم وإن كانت أموالهم بعشرات أو مئات الملايين. إذن العبرة هنا ليست بكثرة المال وقلته، وإنما كثرة الدين عن ما يملكه، فإذا كانت ديون الآخرين عليه ومستحقات الآخرين عليه أكثر مما عنده من المال، فعند ذلك يطلب الغرماء وأصحاب الحقوق ماذا؟ من القاضي الحجر عليه، فيحجر عليه عند ذلك يمنع، وهذا هو المفلس، يحكم بعد ذلك بفلسه، بمعنى لا يستطيع سداد جميع ما عليه من الديون فهو المفلس. قال أيضا كذلك الذي يمنع من التصرف في ماله المريض، والمراد بالمريض هنا المريض مرض الموت، بمعنى الذي يخشى عليه من هذا المرض ماذا؟ أن يموت بعده وعقبه، سواء كان صغيرا في عمره أو كبيرا، وإن كان الغالب في ذلك أن يكون ذلك من كبر، لأن الغالب الإنسان الكبير إذا تراه مرض فهو في الغالب أن يكون مرض الموت، لكن ليس ذلك بشرط ولازم، فقد يكون لمن كان دون ذلك أي من الشباب ونحوهم، فإذا أصابه ما يسبب بالداء الخطير والمرض المخوف كالطاعون ونحوه من الأمراض التي في الغالب أن يهلك من أصيب بها، فهذا يسمى مرض ماذا؟ مرض مخوف، أي في الغالب أنه يؤدي إلى الموت. فمثل هذا يمنع من التصرف في ماذا؟ في ماله بأكثر من الثلث، بمعنى أن له أن يوصي وأن يتصرف بالثلث، لكنه يمنع من الزيادة على ذلك لماذا؟ لحق الورثة. إذن السابق يمنع من التصرف في ماله لحق ماذا؟ لحق أصحاب الحقوق ومن له عليه دين عليهم أصحاب الحقوق عليه، أما هنا فيمنع المريض من التصرف في ماله لماذا؟ لحق الورثة، لأن لهم تعلقا في ماله، فله أن يتصرف فيما يتعلق في الثلث ودونه، أما إن أراد أن يخرج من ماله كله فليس له ذلك ويمنع من ذلك. هذا بعض أمثلتها، ولا لها أمثلة أخرى، منها ما مر معنا في الرهن، الرهن مر معنا بأنه نوع من المنع. فالراهن إذا وضع مالا عند المرتهن، يعني وضع أرضا، وضع سيارة، وضع شيئا في مقابل شراء أو دين أو ما شابه ذلك، فهو بعد ذلك أصبح ماذا؟ محجورا، ممنوعا، ليس له أن يبيع وليس له أن يتصرف في هذا الرهن، وهذا قد مضى. إذن هذه بعض الأمثلة فيما يتعلق بالمنع لأجل مصلحة الغير. قال بعد ذلك وهو النوع الثاني: وإما لحظ نفسه، بمعنى يمنع لماذا؟ حتى لا يفسد هو ماله، لأنه ليس أهلا للتصرف ولا يحسن التصرف، فنمنعه من التصرف في ماله. لماذا؟ لنحفظ عليه ماله. إذن المصلحة والمنفعة هنا راجعة لمن؟ لصاحب المال. ذكر مثالين لذلك، قال: كصغير وسفيه، بمعنى الصغير وهو الصبي الذي لم يبلغ، فلعله بعد ذلك ماذا؟ يمكن أن يشتري أشياء، ولعله يرث مالا من أبيه أو من أمه، أو تأتيه هبة أو نحو من ذلك. فهنا إذا لم يمنع من هذا التصرف، لعله يشتري توافه الأمور ويبذل توافه الأمور في هذه الأموال كلها، فينفقها لعلها في، وقد لعله أخذ أو ورث آلاف مؤلفة، لعله ينفقها في أسبوع أو أقل من ذلك. إذن فهو يمنع من هذا التصرف فلا يجوز، ولذلك قد يرخص له مرة معنا في البيوع في الأشياء اليسيرة، يعني يشتري أشياء يسيرة ويعطيه وليه شيئا من المال اليسير ليشتري حلوى ونحوها، هذا لا بأس. لكن أن يكون بعد ذلك يشتري وينفق بالأموال الطائلة، فهذا يمنع من ذلك. كذلك ماذا؟ قال: السفيه. والسفيه على ما مضت الإشارة إليه فيما يتعلق بالرشد، وستأتي الإشارة إليه، بمعنى أن اليتيم وما شابه ذلك، الصبي الذي ورث مالا من أمه أو من أبيه أو نحو من ذلك، فهنا لا بد له من وصي يلي ماله، ويسعى هذا الوصي على ماله أن يسعى إلى تنميته، وعند ذلك ليس له التصرف. فهنا لعله بلغ، إذن خرج من طور الصغر فأصبح ماذا؟ بالغا، فأيضا لا يمكن من ماله إلا بعد ما يسمى الرشد. والرشد وصف ماذا؟ زائد، وقدر زائد على مجرد البلوغ. والرشد كما ستأتي الإشارة إليه هو ماذا؟ حسن تصريف الأموال، بمعنى إذا باع استطاع أن يبيع كما يقال بربح في التجارة، وإذا اشترى كان شراؤه مناسبا، إذن له في التصرف بالأموال تصرف ماذا؟ تصرف الرشيد. فهنا ضده السفه، فإن كان سفيها وإن كان بالغا كما يقول يلعب بهذه الأموال فينفقها في الحرام كالقمار، يعني الإنسان لعله يدخل بمئات الألوف فيدخل في صالة القمار ثم يخرج كما يقولون صرفر اليدين، فالذي يقامر في هذا الباب لا شك أنه سفيه في إضاعة هذا المال، أو أن يضعه في شرب المخدرات أو نحوها، أو كذلك كما يقال في يعطيه للمغنين والمغنيات ونحو، إذن يصرف ماله فيما لا فائدة ولا يرجع له بخير، فهذا في الواقع يسمى ماذا؟ سفيه. والمراد بالسفه هنا السفه في ماذا؟ السفه في المال، وليس السفه في الدين، يعني قد يكون دينا لكنه لا يحسن في البيع والشراء وبعثرة الأموال ونحو من ذلك. فالمراد بالسفه هنا السفه في ماذا؟ في المال، وليس السفه في الدين. يدخل في ذلك كما يقال دخولا أوليا المجنون، يعني لو كان المجنون وارثا للمال فلا شك أنه لا يمكن من ماله ويمنع من ماله، لأنه المجنون لا عقل له مطلقا، يعني الصبي قد يكون منه المميز ومع ذلك لا يمكن، فالمجنون من باب أولى لا يعطى المال، ولو أخذ شيئا من المال فبعث به من هنا أو بعثره هنا أو اشترى به شيئا، فيكون لا شك أن تصرفه ماذا؟ تصرفه غير نافذ. إذن هؤلاء منعوا من التصرف في أموالهم، لماذا؟ لحظ أنفسهم، لتحفظ لهم أموالهم. عند ذلك قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه، بمعنى المفلس وغيره، وإن كان سيأتينا غيره، بمعنى إذا حجر الحاكم على هذا التاجر، بمعنى رفع غرماؤه دعوة إلى القاضي بأن فلانا اقترض منا واشترى منا وما شابه ذلك ولم يسدد، وقد أصابته نكسة تجارية، وما يظهر أن ماله لا يفي بديونه، فنطلب لابد من طلب، فنطلب الحجر عليه. إذن عند ذلك ينظر المال في القاضي في دعوى هؤلاء وينظر أيضا كذلك في إجابة هذا، فإن لم يكن عنده مال يفي بها سداد هذه الديون، عند ذلك يطلب ماذا؟ يحكم القاضي بالحجر عليه. فعند ذلك إذا صدر هذا الحكم من القاضي بالحجر على فلان من الناس، وعادة في السابق كان إذا كان تاجرا يدار به في الأسواق ويعلن ذلك على الملأ، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك لا يصح التعامل به ولا معه، فمعنى ذلك لو باع مالا المال لا ينفذ والبيع لا يكون منافذا في هذا البال، وكذلك فيما يتعلق بالشراء. إذن هنا تصرفه في ماله كله ماذا؟ لا ينفذ، لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك، حتى قالوا ولا عتقا، لو كان عنده أرقاء فأعتقهم هذا العتق لا ينفذ. لماذا؟ لأنه قد أحيانا يحتاج الأمر إلى أن يباع هؤلاء لسداد دينه، يعني حتى فيما يتعلق بالرق، وكالشارع لا شك أنه يتشوف إلى عتق الأرقاء، لكنه هنا لا ينفذ لأنه ماذا يتعلق به؟ لأنه الرقيق يباع ويباع بمال، فإذا فهو الآن في حاجة إلى ماذا؟ إلى سداد الغرماء، فلعل هؤلاء الأرقاء يباع في ماذا؟ في سداد دينه. إذا كل تصرفاته المالية لا تكون نافذة بعد الحجر عليه. قال بعد ذلك ولا إقراره، فلو أقر إقرارا فقط مجرد الإقرار بعد طبعا ما جاء هؤلاء الغرماء وادعوا عليه بها هذه حقوقهم وهذه إثباتات هذه الحقوق، وعند ذلك حصر ماله فأصبح أقل من السداد، عند ذلك يحجر، لأنه عنده سيأتينا بأنه إذا عنده مال لا يحتاج الأمر إلى حجر، لكن كان عنده من المال أقل من هذه الديون فالديون أكثر، فعند ذلك حجر عليه القاضي بهذه الحقوق. فلو بعد ذلك بعد الحجر أقر بأني اشتريت من فلان أو بأني وعدت فلان أو وهبت فلانا أو اشتريت من فلان أو لفلان في ذمتي دينا أو ثمن سلعة أو نحو من ذلك، أي أقر بأشياء، ماذا قال؟ لا يقبل إقراره على هذا المال، بمعنى هذا المال الذي عنده والآن حجر عليه وحصر لا يقبل إقراره عليه. طيب هذه الإقرارات هذه الحقوق للآخرين ماذا يكون حالها؟ قال بل في ذمته، فيطالب به بعد فك الحجر. إذن إذا أقر على إنسان بدين أو أقر على إنسان بأنه اشترى منه ولم يسدده أو أقر بكذا نعم وهكذا فذكر إقرارات، فهذه ماذا؟ لا تكون على هذا المال الذي حجر الآن عليه ليكون ماذا؟ سدادا لهؤلاء الغرماء الذين رفعوا أمره إلى القاضي، وإنما تصبح هذه الإقرارات ماذا؟ في ذمته. إذا فك الحجر عنه بعد ذلك هؤلاء يطالبونه بما أقر به من هذه الحقوق، بمعنى هذه الإقرارات تثبت عليه، وبما أنه أقر أصبحت ثابتة عليه وأصبحت حقوقهم لازمة بالنسبة له. لكن على كل حال لا يكون، لماذا؟ بمعنى أنه يقولون بأن هذه الإقرارات لا تؤخذ من هذا المال. لماذا لا تؤخذ من هذه المال؟ قالوا لعله يكون بينه وبين المقر له نوع من التواطؤ، بمعنى سأقر لك بماذا؟ 100,000، فإذا أخذ نصيب جزء كما ما يحصل منك لعله يحصل لك من 100,000 50,000، سأعطيك 5,000 وأنت تعطيني الباقي. إذن هو متهم في هذا الإقرار، فلما كان متهما بهذه الإقرارات بأني أقر لفلان 100,000 أو أحيانا بأكثر من ذلك أو ما شابه ذلك، وهو لعله لا يكون صادقا في دعواه، وإنما أردت أن يأخذ جزءا ونصيبا ويكون له نصيب وحظ من هذا المال الذي هو للغرماء، فيصبح ذلك واحدا منهم فيكون من الغرماء، فيعطى بعد ذلك نصيبه وحصته من هذه المحاصة والتخصيص لهذا المال، فعند ذلك إذا دفع له شيء من هذا المال وهو ليس له أعطيه شيئا أرضيه به وأخذ هذا المال. فلأجل هذه التهمة لا تقبر هذه الإقرارات، لكنه قد يكون صادقا فيبقى حقه ماذا؟ في ذمته، يطالب بعد فك الحجر عليه. قال بعد ذلك من عليه دين حال وجب عليه وفاؤه، بمعنى إذا كان هذا الدين أصبح حالا، بمعنى قرض اقترضته وجعلت له أجلا أو ثمن سلعة كان مؤجلا وقد حل الأجل، فيجب على من عليه الحق ماذا؟ السداد، ولا يقول يعني لا يماطل، لأن التأخير وهو قادر على السداد هذه المماطلة، ولذلك هذه المماطلة في الواقع يعني يستحق صاحبها النيل من عرضه، لأنه في الواقع من كان مماطلا يعني استوجب أن ينال من عرضه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. يعني هذا الإنسان إذا كان غنيا قادرا مستطيعا فالأصل فيه ماذا؟ أن يسدد ما عليه من حقوق، وخاصة إذا كان في بيع مؤجل أو كان أيضا أشد من ذلك إذا كان في دين. يعني أنت جئت طلبت مني حاجة وأن تستقرض مني مالا، فأنا أحسنت إليك بماذا؟ بهذا الإقراض، لأفك ما مر بك من حاجة أو احتجت مالا أو ما شابه ذلك. فلا يكون مقابلة الإحسان بماذا؟ بسوء المقابلة، وإنما ينبغي أن يكون مقابلة الإحسان بالإحسان، وأن تبادر بالسداد. أما أن يأتي الأجل وأنت قادر ثم تماطل أو تسوف أو تتهرب أو كما يقال تغلق جوالك أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع ليست من أخلاق الإسلام، وهي في الواقع مقابلة الإحسان بالإساءة في هذا الباب. إذن يجب، وهذا وجوبا شرعيا، وجوب شرعي على أنه من حل عليه السداد سواء كان ذلك في قرض أو في سداد ثمن، يجب عليه ماذا؟ أن يقوم بسداد ما عليه. إن أبى قال: سدد يا فلان، حل الأجل، ييتي بهذا المال، فأبى أن يسدد، ليس عندي تجارة، موسم الآن رابح وما شابه ذلك، انتظر السنة القادمة الشهر القادم وما شابه ذلك. وهذا هو من الذي يسمى بالمماطل عنده ولا يسدد. قال: فإن أبى حتى شكي، إذن لعلي أجلني شهرا فيؤجله، أجلني نصف سنة أجله، أجلني السنة القادمة لعله أجله، ولكنه مع ذلك لا يسعى إلى السداد، ماذا سيفعل صاحب الحق؟ سيشتكي، سيرفع أمره إلى ماذا؟ إلى القاضي. إذا اشتكى قال: إلى حاكم، بمعنى الحاكم الذي هو ولي الأمر العام أو نائبه، وهو ما يعرف بالقاضي. إذا رفعت هذه القضية وتثبت للقاضي وثبت عند القاضي بأنه عاد عليه حقوق وأنه ماذا؟ قادر على الوفاء، وأن عنده من الأموال ما يسدد، ماذا قال؟ أمره بالوفاء: يا فلان اتق الله وسدد ما عليك. إن أبى، طبعا إن سدد الحمد لله، يعني بعض الناس يخافون من القاضي مباشرة، وبعضهم بعد ذلك لا يحتاج أيضا يماطل وهو عنده، فإذا لم يسدد، فإن سدد فالحمد لله، لكن لا شك أنه في هذا أيضا يأثم كونه يؤخر، ولا كما يقال لا أحصل على حقي إلا بالمطالبة. ولعل بعض الناس يعني يتجنب دخول المحاكم، ولعله يترك حقه من أجل عدم المطالبة، خاصة إذا لم يكن الحق كبيرا، يعني 5,000 10,000 هل تحتاج إلى قاضي أو آتي بمحامي أو نحو من ذلك؟ كما يقول: الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، والملتقى والحساب يوم القيامة. في الواقع لا شك أن هذا من الظلم لهذا المانع لحقوق الآخرين. إن أبى قال له القاضي: وفي ما عليك من الحقوق، ما وفى، قال: أنا عندي تجارتي كذا، وأخذ كما يقال في ألاعيبه ومماطلته أيضا حتى مع القاضي، قال ماذا؟ حبسه القاضي. ويقول أيضا كذلك مع ذلك يعزره، بمعنى أيضا يضربه في هذا، حتى يكون هو ماذا؟ هو الذي يقوم بالسداد بنفسه. فإن كانت له أموال، يعني أحيانا قد يكون بعض هؤلاء يكون ماله في عقار، وكما يقال إذا استوجب وقد حل الأجل، كما يقال لا يلزمني أن أنتظر حتى تبيع عقارك، وحتى لابد أن تربح في عقارك هذا المال الكبير، يعني حتى تربح أتضرر أنا، فأنت عليك عند ذلك تبيع ما بين يديك من مال، يعني انظر كما يقال إلى أخف الضررين بالنسبة لك. فهنا إن أبى حبسه كما قلت، وقيل أيضا يعزره بأن يجمع إلى ذلك نوعا من الضرب حتى يسدد ما عليه. إن أبى قال لا يخرجه حتى يتبين أمره، بمعنى يتضح حقيقة، بمعنى يتحرى القاضي، لعله ليس عنده شيء، بمعنى كانت عنده تجارة وتجارته غرقت في البحر، اشترى أغناما بعد ذلك جاء هداء أو نحو من ذلك، فليس عنده ما يسدد. فعند ذلك حتى يعلم القاضي هل عنده شيء أو ليس عنده شيء، فعند ذلك يحبسه ويعزره، فلعله يخرج المال المختبئ أو الذي لعله جعله باسم زوجته أو باسم صديقه أو نحو من ذلك، كما يعرف في الاحتيالات، وبابها واسع في هذا المال. إن أبى ويدعي بأنه ليس عنده شيء، قال حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، بمعنى يتحرى ويسأل ويبحث كما يقال القاضي، ويسأل كما يقال الشهود، ويطلب من أصحاب الأموال أن يتحروا عنه، فإن تبين له بعد ذلك تبينا بأن المال الذي أخذه أو اقترضه أو نحو من ذلك هو نعم هلك، يعني في تجارة في البحر ثم غرقت، يعني يعلم بأن كانت ماله في تجارة في البحر وغرقت هذه السفينة التي كان ماله فيها، أو اشترى أغناما حتى لعله يبيع فيها ثم جاء مرض بعد ذلك اجتاحها، أو اشترى مزرعة أو ثمر مزرعة ثم جاء حريق أو نحو من ذلك فاجتاحها وما شابه ذلك، إذن تبين حاله وأنه أصبح معسرا ليس عنده مال. أما إذا كان عنده مال فلا بد من السداد، لكن هو تبين بأنه معسر وليس عنده مال، ماذا قال؟ فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، يعني تبين للقاضي بأنه في الواقع ما اقترضه من مال، ما أخذه من تجارة بأجل أو نحو من ذلك، كانت في الواقع في تجارات وأموال، هذه الأموال قد هلكت وليس عنده مال يمكن أن يفيه، من أين سيفي بعد ذلك؟ قال ماذا؟ وجبت تخليته، بمعنى إخراجه من السجن، لأنه ماذا سيستفيد من سجنه، وماذا سيستفيد الغرماء من سجنه ووضعه في ماذا؟ في هذا السجن. إنما كان سجنه كما قلنا سابقا، وأيضا قد يجمع إلى ذلك تعزيره وضربه حتى يتبين أمره، لأن بعض الناس لعله يخفي ماله باسم زوجته أو عند صديق أو نحو من ذلك، لكن هنا إذا تبين هذا الأمر وتحقق القاضي بأن ما معه من أموال قد هلكت فعلا والناس يعلمون بذلك، أي تبين الأمر عند هذا الحال، عند ذلك أخرجه لأنه لا فائدة من سجنه في هذا الحال. وهذا الآن يعمل به ما يسمى بصك الإعسار، يعني إذا دخل الإنسان وله ديون وعليه حقوق وأخذ الناس يطالبونه، أخذه القاضي وحبسه، ثم بعد ذلك أخذ يتحرى وطلب من أصحاب الحقوق أن يتحروا عنه، هل عنده أموال؟ له أموال، أين أخذ هذه الأموال؟ يعني كما يقال إن كانت أموالا كبيرة أين ذهب بها أو ما شابه ذلك، فلعله طبعا التحري أحيانا قد يستغرق أشهر عدة أشهر وهو يظل في حبسه هذا لعله يخرجه، لكن إن تبين هذا التبين لابد منه، إن تبين للقاضي بأن هذه الأموال نعم هلكت فعلا وأصبح معسرا، هنا الآن يخرج ويعطى سكا بالإعسار، وأنه ثبت عند القاضي إعساره، فهو كذلك في هذه الحال يثبت إعساره، فلا فائدة بعد ذلك من حبسه في هذا السجن وإبقائه. قال بعد ذلك أيضا مع هذا، ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام، قال وحرمت مطالبته والحجر عليه، إذا تبين هذا بأنه ليس عنده شيء كيف نطالبه؟ المطالبة كل إنسان عنده شيء يقال له سدد، اقضي ما عليك، وفي ما عليك من الحقوق، أما إنسان لا يملك شيئا من أين كما يقال من أين سيكون هذا السداد؟ فعند ذلك حتى المطالبة تحرم في هذه الحال، قال ما دام معسرا. نعم. قال وفقه الله ومن له مال فإن كان قدر دينه أو أكثر أمره بالوفاء، فإن امتنع باع عليه وقضى غرماءه، وإن كان ماله لا يفي بما عليه من الدين وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، ويلزم الحاكم بيع ماله وقسمه على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت، إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، ويسن إظهار الحجر لفلس ولا يفك حجره إلا بحاكم. إذا ما سبق ماذا؟ ليس عنده مال، وكما مر معنا بأنه يسجن ويحبس إلى أن يتبين أمره، فإذا تبين أمره خلي سبيله، لأنه لا فائدة من حبسه، بل كما قيل لا ويحرم مطالبته عند ذلك لأنه لا مال له. الآخر له مال، بمعنى له عليه حقوق وديون ومهما ما شابه ذلك من هذه الأمور، وله مال يفي، قد يكون في عقار، قد يكون في أشياء ونحو من ذلك، وهذا الذي أحيانا قد يحصل الامتناع من السداد، قد يكون ماله الذي أخذه في عقار وأحيانا العقار يكسد أو تجارة وتكسد وهو لا يريد أن يبيع بخسارة ونحوها، ولا شك أن بعد ذلك أصحاب الحقوق والديون يتضررون بهذا التأجيل، ولذلك قال ومن له مال فإن كان على قدر دينه، بمعنى له مال وعليه مال عليه ديون، فإذا كان هذا المال الذي له ويملكه قدر ديونه أو أكثر من ذلك فهذا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يحجر عليه، إنما يكون الحجر إذا كان المال أقل من الديون، هذا الذي وصفناه بأنه مفلس، أن يكون الدين أكبر من معه مما معه من الديون. أما إن كان ما معه من الأموال وما يملك من الأموال قدر دينه أو أكثر من ذلك فهذا لا يحتاج إلى حجر من القاضي. ما الذي يلزم القاضي؟ قال فإن كان قدر دينه أو أكثر، أي ماله أكثر من الدين، أمره بالوفاء. قال له القاضي ماذا؟ وفي ما عليك من هذه الديون وما هذه من هذه الحقوق، فقد حل أجل أصحابها فيجب عليك. إن كان له عقار قال له بيعه، أراضي ونحوها قال له بيعها أو بشيء آخر، بمعنى ينظر الإنسان بعد ذلك بما يكون منه السداد وما يكون أقل خسارة بالنسبة له. لكن يقول لا، أنا لا أبيع الأراضي أو ما شابه ذلك، الآن هي يعني قد يكون أحيانا رواج كما يقال لسوق العقار، وأحيانا يكون نوع من الكساد وعدم الحركة في هذا الباب، فلا يقول لا أبيع سيكون ذلك في خسارة أو نحوها، لأن هذا في الواقع يترتب عليه ضرر لأصحاب الحقوق. إذن يأمره القاضي بماذا؟ يأمره القاضي بالبيع ووفاء هذه الديون. إن امتنع كما قلنا قبل قليل، يقول لا هذه الأراضي الآن كاسدة وهذا سيترتب عليه خسارة لي أو ما شابه ذلك، فيجب عليهم أن ينتظروا أو يمهلوني أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أو الأعذار، ماذا قال؟ إن امتنع عن البيع باع عليه وقضى غرماءه، بمعنى يأمره القاضي ابتداء كما قلنا سابقا، يأمره القاضي ويقول أيضا كذلك يحبسه يعزره ويأمره بالبيع هو حتى يبيع بنفسه، حتى يباشر هو بيع المال بنفسه. لكن إن أبى فقال لا أبيع ولا يمكن أن أبيع وهذا يترتب عليه خسارة كبيرة وفادحة وأنا لا يمكن أن أفعل ذلك، يقول القاضي بعد ذلك ماذا؟ يقوم القاضي ببيع عليه، بمعنى يشكل لجنة أو ما شابه ذلك، وبعد ذلك يباع هذا العقار، وهذا مر معنا سابقا وهو البيع بكره. فهنا قد يكون البيع ماذا؟ بغير رضا صاحب المال، وهو ما عبر أو عبر عنه سابقا بالإكراه بحق، والشراء في هذا الحال لا مانع فيه، لأن الإكراه هنا ليس بظلم وجور وإنما الإكراه بحق في هذا الحال، ولا حرج من الشراء في هذا. وعند ذلك يقضي غرماءه، ينظر كما يقال غرماءه وحقوقهم ويوزع عليهم هذه الديون وهذه الحقوق. تأتي مسألتنا وهي ما نقصده من هذا الباب، إن كان ما له الذي له من الأموال ماذا؟ لا يفي بما عليه من الديون، بمعنى ماله مقدار والديون أكثر من ذلك، بمعنى كما قلنا قبل قليل لعله يملك عشرات الملايين لكن عليه من الديون أكثر من ذلك، يملك 10 ملايين عليه من الديون والحقوق 15 12 مليونا، إذن الحقوق أكثر من ماله، يعني حتى لو باع ماله كله فإنه لا يفي بماذا؟ لا يفي بالحقوق الذي عليه. ماذا قال؟ قال وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. وهنا في الغالب أن الغرماء وهم طبعا التجار في الغالب يلحظونه، فإن حصلت نكسة مالية بالنسبة له وما شابه ذلك فعرفوا بأنهم يخشون ماذا؟ أنه يزداد في الخسارة أو يتصرف في أمواله قبل سداد ما عليه، فيقوم بعض الغرماء لا بد من هذا، لأنه لا يكون الحجر من القاضي عليه وعلى أمواله إلا بعد أن يطالب الغرماء. يعني أحيانا قد يكون الغرماء يسكتون ويقول لعله تتحسن أحواله أو نحو من ذلك، أو بينهم وبينه تجارات مستمرة وهم يقولون بأن هذا الكساد النسبي لعله يتجاوزه، فعلى كل حال هذا حقوقهم ولهم أن يسكتوا عن ذلك، لكن على كل حال إن قامهم بالمطالبة فيذهبون ويرفعون أمرهم إلى القاضي ويطلبون من القاضي الحجر عليه بأن فلان خسر وخسر وخسر ولنا من الحقوق كذا ونحن نخشى أن يكون ماذا؟ لا يستطيع ذلك السداد، فنطلب الحجر عليه، أي منع تصرفه في أمواله. طبعا كما مر سابقا القاضي يتثبت يأتي به ويستدعيه ويسأله، فإن تبين له من أمره نعم أن دعواهم صحيحة وأن عليه من الحقوق أكثر مما بين يديه من الأموال، عند ذلك ماذا؟ حاكم الحاكم عليه بالحجر. قال عند ذلك ماذا؟ ويلزم الحاكم بعد ذلك بيع ماله. إذن وجب على الحاكم الحجر عليه. قال وإن كان ماله لا يفي بما عليه من الدين وجب الحجر عليه. إذن يحكم المقاضي بالحجر عليه، الحجر المنع، فبعد ذلك ليس له أن يبيع، ليس له أن يشتري، ليس له أن يهب، ليس له أن يقر، وما شابه ذلك من الأمور. إذن أصبحت هذا منع من التصرف في أمواله، وهذا هو بابنا الذي نتحدث عنه. ويلزم عند ذلك الحاكم ماذا؟ بيع ماله، يشكل له لجنة أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ويقوم بأنه يحضر هو صاحب هذه الأموال حتى يعلم بأن ماله لم يبخس وأنه كم أعطي في هذا المال، فعند ذلك يكون ممر معنا سابقا ببيع المزايدة، يعني عقار، دار، بيته وما شابه ذلك. طبعا يترك له بيت يسكن فيه، يعني لا يجرد مطلقا من جميع ما بين يديه، بل يقول يترك له ما بيت يسكن فيه، وإذا كانت له يعني يقال آلة حرفة ونحوها يعمل بها، أو تجارة تقوم بشأنه يسيرا، ونفقة أهله بيكون بأقل ما تكون بمثابهم ونحو من ذلك، ما لا يجرد مطلقا، إنما تؤخذ منه الأموال الزائدة في هذا الحال. إذن فيكون بيع المزايدة، وعند ذلك يكون شاهدا وحاضرا هذا البيع لماله. إذن سيكون بعد ذلك كما قلنا قبل قليل لعل عليه 15 مليونا، وهو أمواله هذه كلها 10 ملايين. إذن أصبحت الحقوق أكثر من المال، ماذا سيفعل؟ لعل لهؤلاء الحقوق كما يقال يعني نفرين، واحد على 7.5 وهذا 7.5، 15 مليونا، والذي الآن معه من المال 10 ملايين، كيف يكون هذا السداد؟ قال ماذا؟ وقسمه على غرمائه بقدر ديونهم، بمعنى يقسم على قدر الديون، بمعنى ينظر هؤلاء الديون ما مقدارها، وهذا ما يسمى بالمحاصة، بمعنى تنظر هذه الأموال وهذه الديون لهؤلاء الناس، وينظر بعد ذلك في قسمة هذه تكون قسمة متساوية فيما بينهم، حتى لا يعطى إنسان كامل حقه وإنسان لا يؤخذ إلا جزء من حقه. ففي المثال السابق الذي معنا هذه 10 ملايين تقسم بينهما نصفين، إذن سيأخذ ماذا؟ هذا 5 وهذا 5، وإن كان الذي له 7.5، فلا يعطى إنسان 7.5 والآخر لا يعطى إلا شيئا قليلا. وإذا كانت متفاوتة، يعني هذا له 2 وهذا له 5 وهذا له 6 وما شابه ذلك، ينظر وتقسم بينهم بعد ذلك بالتساوي، بالتساوي بمعنى بحسب الأسهم وليس بقدر المال، هذا يأخذ قدره كاملا، وإنما يقسم بعد ذلك بينهم بهذه الأسهم، يعني كما يقال هذه 6 بالنسبة للثلاثة يكون هذا نصفها، وبالنسبة للاثنين يصبح ثلثها، وهكذا. إذن إذا كان 12 ألفا وبينهما شيئا من ذلك، فإذا فيكون هذا كل ذلك بنسبته، فيصبح النقص يدخل على كل واحد منهم بحصته ونسبته، فهذا ما يسمى بالمحاصة، وهو قسمة هذه المال على عدد الأنصباء. قال بعد ذلك ولا يحل مؤجل بفلس، بمعنى إذا حجر عليه القاضي في هذا الباب، هذا الذي يسمى الحجر بسبب الفلس، فعند ذلك يطاف به كما قلنا قبل قليل، يطاف به في سوق أو يعلن عنه الآن، ويقال بأن فلان حكم القاضي بماذا؟ بالحجر عليه وتفليسه، بمعنى أن أصبح مفلسا، بمعنى أصبح ما معه من الديون وإن كثرت لا تفي بديونه، فهو مفلس لا مال، كأنه لا مال له مطلقا، فعند ذلك ماذا؟ لا يحل المؤجل، يعني إنسان له دين بقي عليه 6 أشهر لا يحل، لا يقول أنا أعطوني واحسبوا لي بنصيبي معكم، لأن هذا إذا لم يحل أجله بعد، فعند ذلك لا يحل ماذا؟ المؤجل بسبب حكم القاضي بالفلس، يعني كما يقال لعله بينه وبينه تجارة، والأجل بعد 2 أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل، فعند ذلك لا يقول بما أنه قد حكم عليه القاضي إذن احسبوا لي في هذا المال واضربوا لي بنصيب منه، فهذا الحكم بالفلس لا يجعل المؤجل ماذا؟ مقدما أو حالا. قال ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، بمعنى إنسان اشترى أو استدان وكان السداد بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أو أقل أو أكثر، بعد أن اشترى أو استدان أو نحو من ذلك توفي. فهنا يخشى صاحب ماذا؟ صاحب الحق ماذا؟ أن يذهب ماذا؟ أن يذهب ماله، فيأتي إلى الورثة فيقول اعطوني فلي دين عند أبيكم لي ثمن سلعة لم يسددها ولم يحن وقت سدادها. ماذا قال؟ حتى بالموت لا يكون المؤجل يحل، فليس لصاحب الحق أن يأتي إلى الورثة ويقول ماذا؟ اعطوني من هذه التركة ماذا؟ هذا الدين. لماذا؟ لأن دينه وأجله لم يحل بعد. لكن ماذا قال؟ قيد ذلك بأن وثق الورثة برهن، يعني قال أجل ما تستحقه من الثمن إنما يكون بعد 3 سنوات، وهذا كما لا يخفى التجار هذه السنوات كما يقال يحسب لها حسابها. فعند ذلك ماذا يقول؟ أنا لي حق عند أبيكم، فعند ذلك إما أن تسددوا وإما أن تجعلوا رهنا بين يدي، الذي قلنا هو التوثقة. لماذا؟ للدين. فإذا جاء حل الأجل، يعني لأنه يخشى بأن الورثة يتنازعون هذا المال ثم بعد ذلك يذهب مال أبيهم ومورثهم وعند ذلك لا يمكنه سداد ما عليه، فهنا يأخذ ماذا؟ رهنا بهذا الدين الذي عليه، أو قال ماذا؟ كفيل ملي الذي مر معنا سابقا وهو الضمين في الجلسة السابقة، الضمين الذي يضمن هذا الحق، فيكون مثلا أبا لهم أخا لهم عما لهم أو نحو من ذلك من التجار الأغنياء، قال ماذا؟ أنا ضمين بهذا الحق، بمعنى أن الورثة سيقومون بسداد ما عليهم من هذا الدين أو من هذا الثمن المؤجل في حينه ووقته، وأنا ضمين بذلك، أنا كفيل بهذا. فإذا كان هناك من يكفل بهذا المال أو أيضا هناك رهن يجعل في هذا التوثقة لهذا الدين، فعند ذلك لا يحل هذا المؤجل بسبب الموت، وهذا هو الشاهد أنه لا يحل المؤجل بسبب هذا الموت. قال بعد ذلك: وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، بمعنى الذي تقدم لهذه الدعوة وطلب الحجر على هذا الغني الذي يخشى. أذكر بالاختبار الأسبوع القادم، لعله في نهاية الأسبوع القادم يعني درسنا في الأيام 3 الأربعاء والخميس والجمعة، سيكون الاختبار في يوم السبت من الأسبوع القادم في صبيحة اليوم السبت 23 الساعة 10 في هذا المكان، أذكر به وأدعو في ذلك إلى التنافس في هذا الباب، لأن التنافس في هذا الباب في الواقع محمودا، وطالب الإخوة أن ينافسوا إخوانهم المتفوقين، وأطلب من المتفوقين أن يسعوا إلى الثبات على أماكنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. هذان سؤالان فيما يتعلق بالمصالحة. قال: كيف يكون الصلح في حق المدعي بيعا؟ يعني هو يدعي على فلان بأنك أخذت سيارتي أخذت ساعتي أو نحو من ذلك فلم تسدد، وهذا كما قلنا أنه ينكر هذا الأمر أو يسكت، يقول لا أدري أنا يغلب على ظني بأني سددتك، يقول لا ما سددتني، وهذا يحصل كثيرا، يعني خاصة بين الإنسان يكون بينهم الثقة ونحو من ذلك، سددت لا ما سددت أنا سددت وما شابه ذلك، فإذا أنكر كل منهما لا يعلم وكان ذلك عن جهل، إذن هذا يصبح بالنسبة للمدعي الذي يدعي بيعا، يعني كأنه باعه بما أخذ أو بهذا الثمن، إذا قال لأنك لم تسددني شيئا إذن بهذا الصلح الذي اتفق عليه يصبح هذا بيعا لهذه السلعة، ويكون بالنسبة للمدعى عليه قلنا ماذا؟ إبراء، يصبح بعد ذلك لا يطالبه المدعي بشيء. قال: إذا اصطلح رجلان على إسقاط جزء من الدين ثم وجد المدعي توثيق هذا الدين، هل يلزم الثاني دفع بقية الدين؟ يعني إذا كان المصالحة والدين مجهول، يعني يعلم بأنه استدان منه لكن كما يقال لا يعرف قدر الدين أو لا يعلم ما مقدار ما سدده منه، فاصطلح الذي قلناه قبل قليل اصطلح على شيء معين فهذا لا بأس به، لكن إن تبين بعد ذلك فعلم، سواء علم صاحب الدين أو صاحب الدائن أو المستدين، علم بحقيقة الدين وما سدده وما لم يسدده، فعند ذلك يكون هذا لا بد من العلم به والإعلام به، فعند ذلك لا تكون هذه المصالحة صحيحة. هل يجوز لرئيس القبيلة أو الأسرة حجر على أفراد أسرته؟ له سيأتينا أن هناك من الناس من يحجر عليه تلقائيا، وهو الذي قلنا قبل قليل، يعني الصبي والسفيه والمجنون ونحو من ذلك، هؤلاء يحجر عليهم وليس لهم أن يتصرفوا في أموالهم سواء كان ذلك من جهة أبيهم أو من جهة قريبهم أو نحو من ذلك، فهؤلاء يكون الحجر عليهم حكما شرعيا. يعني لو تصرف الأخ الصغير يعني مات أبو ليس له إلا أخ أو عم أو نحو من ذلك، فلعمه أو قريبه أن يمنع ذلك التصرف لأنه في الواقع محجور عليه في هذا الباب إلى أن يكون رشيدا بعد ذلك. أما أن يكون رئيس قبيلة أو نحو من ذلك فهذا لا، وليس للقاضي أن يحجر حاجرا تعسفيا، إنما يحجر كما مر معنا قبل قليل إذا ادعى الغرماء طالب الغرماء. أما أن يقوم بالحجر على أموال الناس فالأصل الناس يتصرفون في أموالهم، وقد يخرج الإنسان أحيانا يخرج من جميع ماله وليس لأحد أن يتصرف فيه يعني يمنعه. ولذلك أراد بل فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فخرج من ماله من تصدق بماله كله، فقال أبو بكر أنا، من تصدق بنصف ماله فقال عمر أنا، وسعد بن أبي وقاص كان أراد أن يخرج من جميع ماله وأن يوصي بجميع ماله. إذا الإنسان أن يتصرف بماله كله إذا كان عاقلا رشيدا، لكن إذا كان لا شك أنه على كل حال له ولأهله عليه حق، ومن يعني من الخطأ أن يضيع الإنسان من يعول ومن يمون، فهو في الواقع عليهم حقوق. لكن أحيانا قد يكون الإنسان لإيمانه وللحاجة ونحو من ذلك ويعلم من نفسه من حسن التجارة ما لعله يخرج من ماله كله أو بعضه، فهو على كل حال ماله وله أن يتصرف فيه، إنما يمنع لحق الورثة إذا كان التصرف في مرض الموت. هذا ما اتضح السؤال. قال ما معنى الحديث مطل الغني غلول؟ مطل الغني غلول أو ظلم أو ما شابه ذلك، بمعنى كما قلنا قبل قليل هذا الغني له مال وله وفاء ومع ذلك يماطل، بمعنى أنه لا يسدد وإنما يقول غدا وبعد غدا وإلى أن تأتي تجارتي وإلى نحو من ذلك وهو قادر، فهو على كل حال لا شك أن هذا يعد غلولا لأنه يمنع الحق من أصحابها أو لأصحابه وهو ظلم لهم كذلك في هذه الحالة. هذا يقول بأنه قد يكون له مبلغ 2000 ريال ويكون أمرا مبلغا ليس بالكبير، فهل يرفع أمره إلى القاضي؟ هذا يرجع إليك، لكن على كل حال هو حق لك، أنت قد تراه قليلا وغيرك قد يراه شيئا كبيرا، فعلى كل حال هذا أمر نسبي، لكن على كل حال هو حقك. وبعض الناس لعله يشتكي لأقل من ذلك يصبح من باب التشهير، وهذا أحيانا تعرف بالدعاوى الكيدية ونحوها، قد يدخل في شيء من هذا. قال هل يحبس من عليه دين وهو لا يستطيع السداد حتى يأتي قريب له أو يتبرع له الناس من أجل سداد دينه؟ فهل هذا جائز؟ وعلى كل حال إذا كانت عليه حقوق للآخرين فهو لابد من سدادها، ولا يعرف كما مر معنا قبل قليل بأن عنده مال أو ليس عنده مال إلا بعد أن يحبس ويعزر، ويسعى بعد ذلك القاضي بغرمائه أن يسعوا إلى أن يعرفوا إن كان له مال خبأه هنا أو وضعه باسم زوجته أو رحله من هنا أو من هناك، فإذا تبين له في مثل هذه الحال أصبح مفلسا، فعند ذلك على كل حال مر معنا. ويمكن في هذه الأثناء قد يطلب الناس، فهذا سيأتينا وأتانا شيء من بعد ذلك من يطلب من الزكاة ونحوها، فعلى كل حال في هذه الحال إذا كان مفلسا أو نحو من ذلك على كل حال صاحب الحق له أن لا يتنازل عن حقه وأن يطالب بحقه سواء كان ذلك بمساعدة أو نحوها، وإن عفا فلا شك أن أجره إلى الله. لو كان الشخص عليه دين أكثر من ماله لكن لو عرف الوقت الذي هو في وقت الأزمة لو تصارحوا قليلا يعرف أن هذا المفلس. ما اتضح السؤال، سأجعل هذا آخر سؤال. ذكرت أن الاشتراط في بيع التقسيط إذا تأخر السداد بزيادة المال من الربا، لكن ما الدليل؟ لأن البعض يقول هذا اجتهاد. هذا أصل ربا الجاهلية. ربا الجاهلية ما هو ربا الجاهلية؟ وأنه إذا أتى وقت السداد تقول ليس عندي شيء، فيقول ما لذا لا، بالمثل يقول زدني أنظرك، يعني زد في الدين الذي عليك وأنظرك أكثر، أو يقول ذلك الدائن ماذا زدني أزدك، فهذا هو الدين. فكونه مثلا تأتي الزيادة بسبب عدم السداد في الأجل ونحوها هذا هو ربا النسيئة وهذا هو ربا الجاهلية, يعني هذا هو ربا الجاهلية الذي سبقت الإشارة إليه, وهذا الذي ذكر ابن عباس بأنه الربا فيه إنما الربا في النسيئة, وهو أنك تؤخر الدين ثم بعد ذلك تزيد في مقداره, وهذا هو الربا الذي قيل بأنه أضعاف مضاعفة, لأنه كما يقال الآن عليك 100,000 والسداد بعد سنة فجاء الحول ولم تستطع السداد وتقول ماذا اجعله إلى السنة القادمة وسيكون 120, إذن هذا هو الزيادة وهذا هو الربا النسيئة وهذه هي الربا الأضعاف المضاعفة. فإذا جاء السنة اللي بعدها وليس عندك سداد 120 تقول اجعلها للسنة التي بعدها وستكون 140 وهكذا, فهذه هو الربا التي أضعاف مضاعفة وهي ربا النسيئة الذي هو لا خلاف فيه والمحل الإجماع وهذا يدخل فيه. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.